ورد في دعاء يوسف عليه السلام وأيضا غير يوسف، غير يوسف يعني وردت عليكم السلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورد في قول يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ورد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفني مسلما. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان في دعاء الجنازة. طيب فوائد الآية، وفي الآية وجوب العناية والاهتمام بالتقوى وأنها من مقتضيات الإيمان ووجوب المبادرة إلى الإسلام والبقاء عليه، وفيها أن مدار المصير على الخاتمة وأن على المسلم أن لا يغير ولا يبدل. ويظهر في هذا علاقة الآية بقوله تعالى قبلها يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويظهر في هذا العلاقة بين هذه الآية وقوله تعالى قبلها، ويظهر وبهذا يظهر وبهذا تظهر العلاقة بين هذه الآية وقوله تعالى قبلها يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وفيها أن دار المصير على الخاتمة وأن على المسلم لا يغير ولا يبدل، وبهذا تظهر العلاقة بين هذه الآية وقوله تعالى قبلها يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آل عمران 100. وفيها الاستعداد للموت وعمل الصالحات كي يحصل التوفيق للثبات على الإسلام حتى الممات. وفيها إشارة تحذير مما بعد الموت. وفيها أن التقوى في القلوب تتفاوت. وفيها بيان العلاقة بين التقوى وحسن الخاتمة. وفيها أن من كان في حال صحته ونشاطه مداوما على تقوى الله وطاعته والإنابة إليه ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. عندك اسم ويدخل ويدخل رواه مسلم. لازم المراجعة، شوف نص الحديث في مسلم وضبط هذه الكلمة في صحيح مسلم، لأن صرف من جهة المعنى كله صحيح، من جهة المعنى من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني كلاهما من جهة المعنى صحيح. ما في القرآن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة؟ ما في وأدخل؟ طيب ها؟ لا هذا في أشد العذاب، لكن في الجنة كأنه كذا. أي سورة؟ طيب إن الله يدخل هذه المشي، لكن هل هو بس نبذي المجهول هذه الطيبة؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني لأنها إذا وردت في القرآن وردت في السنة والله أكبر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة. وأدخل الذين آمنوا وأدخلوا مبني المجهول، فلو قلنا يزحزح النار ويدخل الجنة ففي القرآن فيه وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة، يعني ما هو دائما دخل أو مبني المعلوم فيه يدخل. طيب غيره فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في شيء في الفوائد؟ فيها هذا الحديث من السلسلة الضعيفة رقم 6782 مكتوب لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم فكيف بمن يكون طعامهم؟ قال الشيخ ضعيف. في الحاشية تحت هذا ما حكم به الشيخ رحمه الله أخيرا الحديث، وكان قد صححه قديما في بعض كتبه كالمشكاة وصحيح الجامع. طيب قال هنا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم إلى آخرين من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم فكيف بمن يكون طعامه، يعني يكون الزقوم طعامه. طيب قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الطبراني لم يروه عن الأعمش إلا شعبة. قلت بلى قد رواه عنه اثنان آخران وخالفاه سندا ومثلا وكشف عن التي فاتت الذين صححوا أحدهما فضيل بن عياض فقال عن سليمان يعني الأعمش عن يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال لو أن خطر من الزخوم رواه أحمد حدثنا القواريري حدثنا فضيل بن عياض قلت هذا إسناد صحيح للأعمش فضيل بن عياض أشهر من أن يعرف القواريري وعبد الله بن عمر الميسرة في ختم الفتح والآخر يحيى بن عيسى الرملي فقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثني يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي يحيى وأخرجه البيهقي في البعث من طريق أخرى عن يحيى بن عيسى الرملي والرملي هذا قلت صدوق يخطئ من رجال مسلم ومتابعة فضيل إياه دليل قوي على أنه قد حفظ وذلك مما يدل على أن عنانة الأعمش في رواية شعبة عنه غير مغتقة وأن بينه وبين مجاهد أبا يحيى واسمه عبد الرحمن بن دينار القتال وقيل غير ذلك والأول أشبه كما في الضعفاء بن حبان يعني أنه في غير شعبة روى عن مجاهد عن العمل يعني سند الترمذي وأحمد وغيرهما شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس يقول الشيخ أنه وجد له طرق أخرى فيها فضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد وطريق ثالثة يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد فيقول يعني الأعمش ما روى عن مجاهد مباشرة في واسطة وهو أبو يحيى القتال أبو يحيى القتال هذا فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات وجانب قصد السبيل في أشياء يقول ونقله السمعان في مادة القتال من الأنساب دون أن يعزوه إلى ابن حبان وكثيرا ما يفعل مثله ومنه صححت اللفظة الأخيرة وكانت في الأصل أسبابها وقد عزل حافظ التهذيب إلى قوله الروايات دون ما بعدها وفاد ذلك على أصله تهذيب الكمال الحافظ النزي ولم يستدركه المعلقون عليه وقد ضعفه آخرون منهم أحمد فقار وعن إسرائيل أحاديث منه كثير جدا يعني أبي يحيى القتال قل فهو علة الحديث لبيان الثقتين المذكورين عن الأعمش عنه وإذا كان من القواعد العلمية المسلم بها أن زيادة الثقة مقبولة لا سيما ومن زاد أكثر وبخاصة أن المزيد عليه وهو الأعمش معروف بالتدليس إذا عرف ذلك فمن الواضح جدا خطأ تسير الحديث ولا سيما بعض المتأخرين الذين وقفوا على هذه الزيادة كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند وكالمعلق على الإحسان والمعلق على موارد الظمآن فإنهم قد تجاهلوا جميع القاعدة المذكورة فلم يتعرضوا لذكرها بل مروا على رواية ثقتين في تخريج الحديث دون أن يقفوا عندها وأن ينظروا لأثرها في الكشف عن علة الحديث وهي التدليس والوقف والله ولي التوفيق فيعني كأن الشيخ يقول أن هناك من رواها عن الأعمش غير شعبة وأن هناك في واسطة وبين الأعمش وقتائه وبين الأعمش ومجاهد لكن طبعا الشيخ ما تطرق إلى قضية كفيتكم تدليس ثلاثة قول شعبة وهو يأخذ بها عادة يعني في تصحيحات الشيخ الألباني يأخذ بهذه القاعدة أو يأخذ بكلام شعبة يعني كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم الأعمش فالمسألة ممكن ما تزال تحتاج إلى مزيد بحث خصوصا قول يعني الذهبي وأن موافقة الذهبي للحاكم وتصحيح الترمذي للحديث وتصحيح أحمد شاكر فما ففيها مجال للبحث لحظة شوي، يوسف بن ماهك بفتح الهاء، وأصله فارسي. هذا مر معنا في سند أي حديث؟ فأما الحديث الذي رواه أحمد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم الحزام قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما. الحين أحمد يقول: قال أحمد قال أحمد يوسف بن ماهك. قال أحمد يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسل بينهما عبد الله بن عصمة. طيب وإيش هذا الرجل من جهتين؟ الله بن عصمة. طيب لما يكون ثقة ما يضر، بس إذا كان ما هو ثقة هنا مشكلة. طيب في نفس الحديث هذا: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما. طبعا هم الآن اختلفوا في تفسيرها، وذكر ابن كثير إيش أن لا أموت إلا مسلما، وقيل معناه أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. طبعا يمكن يعني يفهم ايضا حديث اسلم ولو كنت كارها، رواه احمد وهو صحيح، وكذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك انه في واحد يعني اشترط ان يسلم بدون ما يركع كذا، كان العرب يرون الركوع قبحا او السجود قبحا، فيفهم منه انه وافق على ان يسلم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلام ثقيف، وقد اشترطوا ان لا صدقه ولا جهاد. وحديث الليث انه اسلم على ان لا يصلي الا صلاتين، واسناده صحيح على شرط المسلم. لو كان المقصود طيب أنه بدون ركوع من كذا إلى ركوع، هل يصح أن يبايع على الإسلام بالشرط الفاسد؟ يعني هذه الأحاديث فيها مسألة، وهي: هل يجوز أن يقبل من واحد الدخول في الإسلام على الشرط الفاسد؟ على حسب ظاهر الروايات أنه نعم، أنه قبل إسلام ثقيف فقد اشترط لا صدقة ولا جهاد، وقبل في حديث الليث أن يسلم على لا يصلي إلا صلاتين، وقبل من ذاك أن يسلم كارها، أسلم ولو كنت كارها، وقبل من ذاك أن يسلم بغير أن يركع أو يخر مباشرة بدون ركوع، فيحمل على أنه يرجو أنهم إذا دخلوا في الإسلام أن يقوى إيمانهم، يحسن إسلامهم، ويترك الشرط الفاسد. وعلى أن يعني أن يدخل في الإسلام على أن يعني يترك شيئا خير من أن لا يدخل أصلا. وقد يحمل بعضهم هذا على وقت يعني كان في حاجة المؤلفة قلوبهم و يعني أول الدخول في الدين، بينما الآن لو جاء واحد قال أنا أسلم بشرط أني أشرب الخمر، واحد قال أنا أسلم بشرط أني أزني، واحد قال أنا أسلم بشرط أني أصلي صلاتين، واحد قال، فنقول لا، والإسلام غني عنك، ويا تسلم على الإسلام كامل ولا روح خاص. يعني منهم من يرى أن هذا الإسلام، قبول الإسلام على هذه الشروط الفاسدة، كان في لما كان في حاجة إلى مثل شرط المؤلفة قلوبهم اللي عمر الخطاب خلاص قال الله أعز الإسلام، ما نعطي الكفار من المال ليسلموا، ذاك كان في أول ما كان في حاجة. فشاهد أن هذه مسألة يعني هل يصح قبول الإسلام من الكافر على الشرط الفاسد؟ إذا جاء واحد قال أنا أحب المال وأنا ممكن أسلم بس من غير ما أدفع زكاة، تقبلوا خلاص أعلن الإسلام، ما تقبلوا ما هو إيش يقال له؟ ففي بعضهم قال إيه يصح قبول الإسلام على الشرط الفاسد، واحتجوا بأدلة وأدلة صحيحة. وقال بعضهم لا، هذا كان لما كان الإسلام بحاجة والمؤلفة قلوبهم ودخول هؤلاء في الدين، أما بعد ما تمكن الدين واعتز وصار المسلمون كثر ولا يخشى الآن من انقراض الإسلام، ولا غير في وقت كان يقول الله من تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني كان في حاجة، فقالوا الآن خلاص لا يخشى على الإسلام من الزوال. فإذا جاء واحد يقول أبغى أسلم بس أصلي صلاتين، وأنا أبغى أسلم بس اسمحوا لي بالخمر، وأنا أسلم، يقول لا، يا تسلم على كل الإسلام يا روح. أيوة. هو شوف خاصة هذا شخص حد ذاته يمكن مستبعد، لأنه عندك قصة الليث وعندك إسلام ثقيف وعندك قصة حكيم على من فهم منها هذا، وقصة أسلم ولو كنت كارها، فهي في عدة فيه. لكن أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن، يعني وين هذه تبحث أنه ممكن، هل هو يعني يصح أن يقبل منهم هذا يعني؟ ولكن يمكن الأقرب أن يقال أنه كان في أول الأمر، في أول أمر الإسلام، والمسلمون بحاجة لمن يكفر في الدين، تثبيت الدين، دخول الناس الإسلام. فلما عز الإسلام وكثر المسلمون عمر بن الخطاب قال ما في حاجة أدفع من الزكاة لألف قلوب الكفار ليدخلوا، أو ندفع زكاة لبعض الكفار لنأمن شرهم، ما في، خلاص عز الله وسلم، هذا السهم هذا الزكاة ما في حاجة للإنفاق فيه. يحمل هذا على الرحمة العرش، إيه ممكن يعني إذا تكررت مراحل استضعاف تكررت في حالات معينة تدعو إلى الأخذ بما حصل في العهد الأول، ممكن يعني هو الآن مثلا يعني لما مرينا على مثل دفع الزكاة في فدية المخطوفين، دفع الزكاة لكف الشر، قالوا نخرب نهدم مسجدكم ولا تدفعوا، ما حصلنا إلا من الزكاة. يعني دفع الزكاة لتأليف القلوب أو دفع الزكاة لكف الشر الكافر موجود في السنة، لكن لما في طوية مسلمون في عهد عمر طيب ما احتاجوا. طيب الآن لو جاء في بعض أماكن الأرض وبعض بلاد المسلمين ورجعت حالة مشابهة، الحكم موجود. ايه شوف الذي وما نفس الشيء وأمنه من الذي يخاف آمنه من الذي يخاف أو آمنه مما يخاف ما بمعنى الذي ما هنا ما في مخالفة بس وعلى القول بجواز رواية الصحابي الحديث المعنى طبعا هو استقر أمر الشريعة على أحكام معينة المفترض نحن ندعو الناس إليها كلها ونقول ادخلوا في السلم كافة وخذوا كل شعائر الإسلام ما في شيء اسمه ناخذ ربع الإسلام نص الإسلام إسلام إلا كذا خلاص هذا هو الدين الذي أنزله الله فإذا ما يعني ليست هناك حاجة مثل من قبل خلاص يقال للناس هذا هو دين الله يا تأخذوا كله إذا أردتم أن تدخلوا فيه تأخذوا كله طيب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول المفسر في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد وذمة وقيل بحبل من الله يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن هو حبل الله المتين وصراطه مستقيم وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أشباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ورواه ابن مردويه من طريق إبراهيم ورواه هذا معناه واحد ثاني وروى ابن مردوي لكن قبل هذا كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا هذا حديث لا يصح ما على خالد كما جاء في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن لأنه في الحارث مقال حتى اتهموا بعضهم بالكذب ضعفه الألباني في سلسلة رقم 3 حديث الحارث عن علي ضعيف طيب ورد في ذلك حديث خاص فقال الإمام حافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى هذا الأموي فيه عطية عن أبي سعيد طبعا عطية العوفي ضعيف جدا، عطية العوفي ضعيف جدا، ويروي عن أبي سعيد الخدري. فإذا هذا حديث ضعيف، لكن ممكن يكون له شواهد، وهذه الشواهد ممكن تخليه صحيح. اثنين أربعة. إيه أعطيه عفو. وهو مقرون بحبيب بن ثابت عن زيد بن أرقم، فهو حسن بالطريقين عند الألباني، وله له شاهد من حديث زيد بن ثابت، فلذلك الشيخ صححه في السلسلة 2024، اللي هو حديث إيش؟ كتاب الله هو الحبل الممدود من السماء إلى الأرض. طيب، وروى ابن مردويه، وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الحجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. هذا في إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، يقول حافظ التقريب: لين الحديث، رفع موقوفات. يعني ممكن مثلا نشوف الآن هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يكون حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، فإبراهيم بن مسلم الهجري لضعف حفظه يقوم يرفع الموقوف ويقول عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعه: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. نعم. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال: وفي حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط مفترض تحضره الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق، هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. هي صحيح فيه. ايش نصها؟ ايش نص هذه الرواية؟ خمن غدير ماء اسمه خم، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عنده وخطب فيه الناس. نعم. بس هو حث على كتاب الله ورغب فيه، لكن ايش قال في الحديث عن كتاب الله؟ ايوه هذا هو، انا تارك فيكم ثقلين، انا تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، رواه مسلم. رواه مسلم 2408. هذا ننقل إن شاء الله، نكتب التفسير ننقل الرواية هذه، يعني الرواية الصحيحة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي شواهد لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله. فإذا قلنا حبل الله هو القرآن، فنجيب الروايات اللي من السنة اللي فيها التمسك أو الاعتصام بحبل الله. الحبل طبعا هو مثلا حبل البئر الموصلة إلى الماء التي توصل إلى الماء، حبل الله طريق الموصل إلى الله. إيش هو القرآن؟ فالقرآن هو الطريق الموصل إلى الله، ولذلك سماه حبل الله. يعني الواحد قال إيش حبل؟ إيش حبل؟ نقول الحبل في اللغة حبل، هذا ما يوصلك إلى الشيء، فيقال حبل البئر توصلك إلى ماء البئر، القرآن حبل الله يوصلك إلى الله. نعم. قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تمام. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما ورد. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، يعني هذه الأمة أو الصحابة إذا اجتمعوا على شيء فلا يمكن أن يكون خطأ ولا باطلا. إيش الدليل؟ هذا كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الفرقة الناجية. ليش سموا بالناجية؟ لأن تفترق أمتي على 73 في النار، كل 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة نجت من النار، فلذلك سميت الفرقة الناجية، لأن الفرق الأخرى هلكت، هذه الفرقة نجت، فسميت الفرقة الناجية. إذا الآن انتهينا من تفسير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب نكتب ثم بين تعالى وسيلة الثبات على الدين حتى الممات. فقال تعالى واعتصموا واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدينه وشرعه أو تمسكوا بدينه الذي شرعه وهو الإسلام ودستوره وهو القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بس قبلها لازم نقول حبل الله وحبل الله هو عهده وكتابه وشرعه سمي بحبل الله لأنه الموصل إليه وأضيف إلى الله لأنه هو الذي وضعه وأنزله ولأنه السبب الموصل إليه بين قوسين جميعا كلكم كونوا مجتمعين على التمسك به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ها شيخنا في الظاهر أحسن شيء هذا رواية مسلم اللي كتبناها. إني تارك كذا أولها أول أو إيش؟ أنا تارك ولا ألا وإني وأنا أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. الحديث رواه مسلم ألفين أربعمائة ثمانية. ايش صحة وروى حذيفة وزيد بن أرقم وقال وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله إن هذا الصراط مختصر تحضره الشياطين يا عبد الله بهذا الطريق فلما إلى الطريق فاعتصم بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن. طيب ايش قال؟ بس اخرجه الدارمي في سننه. اذا طيب وأظن أخرجه الطبري في تفسيره. فاعتصم بحبل الله فإن حبل الله القرآن. قال على وان تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله وحبل الله من تبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلال. وين موجود؟ ذكره القاسم قال كما في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على وان تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله هو حبل الله من تبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلال. هذا قال صحيح مسلم؟ اي نخرج وذكر حديث وهذا مهم أن يذكر لأن فيه تفسير حبل الله فيه تفسير مرفوع. طيب كملوا. وفي رواية للترمذي إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. بعدين نقطتين أو ثلاث نقط. طيب كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. رواه أحمد 3/14 والترمذي 3/7/8/8 طيب. وقال الهيثمي إسناده جيد. مجمع الزوائد 9/162 وصححه الألباني 2/9 أو صحيح سنن الترمذي 2/9/80 صحيح سنن الترمذي 2/9/80. طيب بعدين نقول وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله قال حبل الله القرآن. حبل الله فاصلة القرآن. رواه الطبري ورجال الثقات. وقال أبو العالية اعتصموا بالإخلاص لله وحده. اعتصموا بالإخلاص لله وحده. رواه ابن أبي حاتم بسند جيد. سنكمل إن شاء الله. في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الضبع يعني بعد الضب في عين الضب وحين الضبع. الضبع حيوان معروف قال البارفوري هو بالفارسية كفتار وبالهندية دجو بجو بكسر بكسر الداء الباء وضم الجيم. طيب وبالهندية هندار. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا من جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ يعني حل واحد يصيدها ويأكلها؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت له أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا الآن حديث عن جابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحيى قطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله وحديث ابن جريج أصح وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. وحدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي أمية ابن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد أو يأكل الضبع أحد وسألت عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم بن أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري أو الجزري ثقة. إذن في اثنين الأبي المخارق غير الجزري. طيب الآن نحن نعرف القاعدة أن كل ذوات الأنياب محرم أكلها أسد نمر فهد قط إلى آخر قاعدة كل ذوات الأنياب يحرم أكلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن هذا الحديث أتى باستثناء خاص من ذوات الأنياب وهو الضبع والحديث هذا صحيح. الأول أيوه وليش مو صحيح الثاني؟ وفي الترمذي ما علق عليه صحيح الترمذي الباني ايوه ما ذكر على الجنب صحيح ولا شيء بس هذا هو تعليقه إيه بس هذا الحين ما هناك ما راح تحصل اكثر من هنا هو يقول بالاضافه الى لأن الواحد ما يعزو إلى ابن ماجه عند الترمذي يعني الترمذي أصح وأجل وأعلى وكل فهو تعليقه هنا إذن صحيح ابن ماجه كم رقمه في صحيح الترمذي؟ واحد سبعة تسعة واحد كذا. الضبع يقول عنه مبارك رحمه الله قال في النيل نيل الأوطار ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة أو فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم. هذه بعض المسجلات لبعض العلماء، ملاحظات يعني، مثل علماء الحيوان كيف يلاحظوا حياة الحيوان كما قلنا، هذا من المسجلات اللي سجلوها، أنه يلاحظ أنه ينبش القبور. طبعا لولا هذا الحديث إيش كان قلنا؟ كان قلنا أكل لحم الضبع حرام، ولأنه من ذوات الأنياب، ولأنه مغرم بلحوم، مغرم باللحوم، وأكلات اللحوم ومن ذوات الأنياب محرمة في الشريعة. لكن سبحان الله العظيم، هذا الحيوان استثني من ذوات الأنياب، استثني، وجاء في هذا الحديث قوله، قول بن أبي عمار وهو عبد الرحمن لجابر الصحابي: الضبع أصيد هي؟ يجوز واحد يصيده؟ قال نعم. قال أكلها؟ قال نعم. وبعدين إذا قلنا إنه يجوز أن يصاد، يعني في المحرم في حال الإحرام ما يجوز يصيده، ما يجوز يصيده. الحين المحرم ممكن يقتل أسدا وهو محرم، ممكن يقتل نمر، يقتل فهد، يقتل ثعلب، يقتل ذئب، ممكن، لأن لا تصاد ولا تؤكل. لكن ما يجوز يقتل غزال ولا أرنب، المحرم ما يجوز يصيد. لا تحل الصيد وأنتم حرم. لكن هذا حيوان فيه استثناء، بمعنى أن المحرم لا يجوز أن يصيده، لأنه يجوز أكله، لأنه صيد. طيب الآن قال: وهو قول أحمد وإسحاق وأيضا قول الشافعي، حتى جاء عن الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. طبعا ليش قال لأن العرب تستطيبه وتمدحه؟ لأن العلماء قالوا في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إنه إيش المعيار في التفريق بين الطيب والخبيث؟ قالوا: ما تطيبته العرب وما استخبثته العرب عند نزول القرآن. طبعا من أصحاب الفطر السليمة من العرب، فإذا كانوا يستطيبون فهو حلال، وإذا كانوا يستخبثون فهو حرام. فلو سئل أصحاب الفطر السليمة من العرب وقت نزول القرآن: إيش رأيكم في الخنافس والجعلان؟ خنافس والجعلان، سيقولون: مستخبثة قذرة. نقول: إذن ما يجوز أكله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو قلنا لهم: إيش رأيكم في لحم القط؟ قالوا: خبيث، قذر، ما أنا. فهو إذن خلاص، يعني هنا هذه مستخبثات، مستقذرات. فما يحتاج واحد يسأل يقول: طيب إيش حكم أكل الحشرات؟ ما في في القرآن والسنة دليل، ما في كذا مثلا: ولا تأكل مثلا الصرصور، ولا تأكل الذبابة، ولا تأكل البعوضة، ولا تأكل. فنقول: ما يحتاج، عندك قاعدة موجودة في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء مستخبث مستقدر محرم. طب من اللي يستخدم يستخبث؟ ما هو أنت الآن إذا رحت إلى كوريا حيقول لك: لحم الكلاب هذه مندي، ما يستخبثونه. هذول الكوارية لا يستخبثون الكلاب، بالعكس يرونها يمكن أحسن من لحوم الغنم اللي عندنا. فنقول العبرة بما استخبثته العرب أصحاب الفطر السليمة وقت نزول القرآن، خلاص هذا الضبع. فالشافعي لما تكلم في حكم الضبع قال ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. طبعا الشافعي يتكلم الناس، من الناس؟ يعني المسلمون والتابعون والتابع التابعين الذين أدركهم، أدرك التابع التابعين، أدرك من القرون الثلاثة وعند الصفا والمروة، يعني في الحج، يعني أمام الناس، أمام العلماء، أمام أهل الدين. يقول ما زال الناس يأكلون ويبيعون بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. طيب هل في من العلماء من خالف هذا الحكم؟ نعم، في بعضهم كره ذلك وجاء عن بعضهم أنه منع. روي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنه سبع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الخطابي خبر جابر خاص وخبر السباع عام. فإن خبر السباع أن اللحوم محرمة هذا عام والضبع خاص. يقول ابن رسلان وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب، ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة في نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. يعني بعضهم قال العام اللي هو نهى عن مثلا لحوم السباع، خبر تحريم السباع هذا عام، وهذا إباحة لحم الضبع خاص. وبعضهم قال لا، الضبع ما عنده أنياب أصلا وبالتالي ما يدخل في الحديث حتى نطلعه، ما يدخل في العام أصلا حتى نطلعه، ما يحتاج نطلعه، هو أصلا طالع. طيب شوفوا لنا يعني كلام عن الضبع من موسوعة غربية، من هذول علماء الحيوان الجدد إيش قالوا في أسنان الضبع، وإيش يفرق مثلا عن بقية السباع؟ هل في فرق بينه وبين بقية السباع الضبع هذا؟ نبغى علماء الحيوان الغربيين حتى نشوف هل دونوا في ملاحظاتهم، والآن عندهم مجلات تهتم بأمور الحيوانات وعالم الحيوان، عندهم مجلات ناشونال جيوغرافي وديسكفري، أشياء مشهورة يعني يطلعوا فيها مقالات وبحوث وأشياء، ويرسلوا بعثات علمية إلى الأدغال يعني يتقصوا في علم الحيوان. عندهم الغربيون ما شاء الله عندهم يعني يموتوا البشر ولسهم مهتمين بالبهائم، يعني انعكاس. فنشوف نستفيد يمكن يعني من هالأشياء اللي صرفوها على هالدراسات، نشوف إيش قالوا في الضبع، إيش قالوا في الضبع، في الضبع هل قالوا يعني إيش قالوا في أسنانه في حياته في طريقة، إيش يختلف عن بقية عن الذئاب مثلا، إيش الفرق بين الضبع والذئب مثلا. أيوة. الله أعلم. هذه ولا إحصاء ولا جمع، يعني جمع كلامي. فإذا يعني أباحه بعض أهل العلم وكرهه آخرون، منعه بعضهم، لكن الدليل مع الذين أباحوه، بلا شك أن الدليل الصحيح مع المبيحين. يعني واحد قال نبغى نتجرد، ما نبغى أبني أنا على خلفيتي وعلى شعوري بلحم الضب وعلى نفوري و... لا خلنا نبغى الآن مسألة علمية، يعني ما هي ما هو الحكم الشرعي. فقال بعضهم الضبع ليس له ناب وبذلك يخرج من ذوات الأنياب، وقال بعضهم يعني إن هذا ما كانت العرب يعني كانت العرب تستطيب وتمدحه ويباع بين الصفا والمروة وما بدون نخير. وحديث أو يأكل الضبع أحد هذا ليس إسناده بالقوي وبذلك يكون ضعيفا، وذكر يعني حجر رحمه الله ضع رجال هذا الحديث، ومن رجال الحديث عبد الكريم بن عبد الكريم ابن قيس بن أبي المخارق اللي هو ابن مريم ابن عبد الكريم أبو أمية هذا ضعيف، وإسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف الحديث، وقال عنه ابن حبان مجهول أو حبان بن جزء حبان بن جزء هذا أيضا رجل آخر قال عنه ابن وقال الزيلعي في نصب الراية مجهول. فإذا هذا ليس بثابت. طيب في عندنا حديث الضبع لست آكله ولا أحرمه كما رواه الشيخان، إيش هذا يفيد؟ لا آكله ولا أحرمه، إيش يفيد؟ أيوه يعني أنه مباح مثل الضب الضب الضب أنت ممكن ما تستطيع ولا تضب ولا يمكن أن تقرب أكله، لكن في ناس تستطيع. الجراد نفس الشيء. طيب يقول الشيخ المبارك فوري أما حديث الضبع لست آكله ولا أحرمه وقوله رواه الشيخان ففيه وهم فاحش، فإنه لم يروه الشيخان ولا غيره بل رووا الضب لست آكله ولا أحرمه. فالمبارك فوري لما نقل عن القاري وعبارة الضبع أما قوله عليه السلام الضبع لست آكله ولا كما رواه الشيخان قال هذا وهم فاحش، وهذا ما يدل على دقة مبارك فوري رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعضهم قال إن كلام جابر رأي شخصي لجابر، يعني هو ظن أنه مباح وأكثر، لكن يمنع من هذا أن النقاش اللي صار بين جابر رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن أبي عمارة، قلت لجابر عبد الله آكل الضبع؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أيضا الصحابة أفتوا أن المحرم إذا صاد ضبعا فيه كبش فدية، معنى ذلك أنه صيد وأنه يؤكل. ابن القيم رحمه الله يعني قال والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا ويحرم أكل كل ذناب من السباع إلا الضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما، وبحمد الله إلى ساعة هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك. يقول ابن القيم إني أنا ما شفت يعني شيء عام يجي استثناء منه على حالة معينة أو شيء معين وما في فرق، ما في. يقول ما شفت شيء مستثنى وما في فرق بينه وبين المستثنى منه، ما شفت شيء خاص في الشريعة له حكم مستقل منفصل من مأخوذ من شيء عام وما في فرق بينهم. فالآن هنا يقول: ومن تأمل ألفاظه عليه الصلاة والسلام تبين له اندفاع هذا السؤال، اللي هو ليش أبيح الضبع إذا كان هو من ذوات الأنياب ومحرم وسبع، وإيش الفرق وليش طيب يستثنى ليش؟ قال: فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها. يعني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع، فيعني هذا المحرم مشتمل على وصفين، أنه ذو ناب وأنه من السباع. قال: وأن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية، العادية يعني المعتدية، السبع الضاري بطبيعته كذا بطبيعته. قال: كالأسد والذئب والنمر والفهد، هذه عادية طارد الفرائس الثلاثة. قال: وأما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب. والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، يعني لو واحد أكل لحوم مثل لحوم الأسود والنمور والفهود والذئاب يكتسب من طبع الحيوان المأكول فيصير هو عدواني عدواني. قال: فإن الغازي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم. قال ابن القيم: ولا يعد الضبع من السباع لغة وعرفا، يعني لا لغة ولا عرفا ما يعتبر من السباع، هذا كما في أعلام الموقعين. بعضهم تكلم في صحة حديث الضبع أصلا. قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها. طيب، فالشاهد إذا شفتوا لنا شيء من كلام الغربيين، خلنا نشوف هذول اللي رصدوا حديثا في هذا الزمان متأخر إيش عنده فروق بين الضبع وبين بقية السباع. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتاة يتيمة كان لديها مال تدخر لتستعين به على زواجها، وخشيت ضياعه أو إنفاقه فوضعته في بنك ربوي، ثم عند زواجها صرفت المال والزيادة الربوية وأنفقته في شراء مستلزماتها وتزوجت، وتريد الآن التحلل من هذه الزيادة الربوية التي أنفقتها، فهل تخرج قيمتها؟ الجواب نعم. افرض المال كان 1000 وبالربا صار 1200، وهذه أخذت وضعته في البنك أولا لحفظه من الضياع والسرقة، وهذا لا بأس به للضرورة، لكن الربا أخذته وأنفقته وهذا لا يجوز. فماذا تفعل الآن إذا تابت؟ تخرج مقدار الربا 200 هذه تخرجها مقابل تلك التي أكلتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلت لكم سؤالا يوم الأربعاء ولم أعلم جوابه لانقطاع الاتصال، فأرجو إعادة الجواب. إذا عرضت الفتاة قريبا للبلوغ أو حديثة البلوغ على الطبيبة لإجراء عملية الختان، فأخبرت الطبيبة أنه لا تحتاج إلى ختان، فهل يترك ختانها؟ الجواب نعم يترك ختانها، لا بس أصلا هذه مستحبة في حق النساء. ثم إيش الختان؟ هو أخذ قطعة من اللحم، فإذا كانت أصلا صغيرة القطعة فإيش يؤخذ؟ خلاص. لكن في بعض الحالات يكون الخفاض أو الختان مفيدا، ومع ذلك ما يستأصل أو ما يستقصى فيه فلا يؤخذ منه الكثير لئلا يضر بالمرأة. وأصلا لو ترك جائز، لأن الختان في النساء سنة وليس بواجب في جميع الحالات، لكن إذا قالوا الأفضل نقول إذا دعت الحاجة الأفضل الأخذ، وإذا ما دعت الحاجة العدم الأخذ. وفرق بعضهم بين بلدان الحارة والبلدان الباردة، وقالوا البلدان الباردة الأخذ فيها أقل، ما يعني لا يحتاج إلى أخذ، والبلدان الحارة يحتاج. على حال هذه قضايا في مسألة طباع أو ما خلف الله الناس عليه في الأماكن أو الأقاليم المختلفة. رجل قال في قلبه لامرأة أنت طالق، ما الحكم؟ نقول ما دام قالها في قلبه ما يسمى قال أصلا، خلاص خطر في قلبه ذلك، فهو لم يتلفظ بها، بما أنه ما تلفظ إذا لا يقع الطلاق، فيقال خطر بباله الطلاق، خطر بباله، بس ما يتحمل مسؤولية إلا إذا تكلم. خلاص الكلمة هذه يؤاخذ، وإن مؤاخذون لما نتكلم به؟ قال نعم. إذن هذه كلام هو اللي عليه الحكم. هل يمكن الجمع بين نية صيام عاشوراء وتاسعاء مع نية القضاء؟ الله بعض العلماء قال لا، ما يتنوي قضاء يتنوي عاشوراء، وبعضهم قال إذا صامه بنية القضاء لعله يحصل له الأجران جميعا. يعني الآن لو واحد عليه قضاء ما صامه، ما هو الأفضل؟ يصوم عاشوراء ولا يصوم القضاء أول؟ الأفضل يصوم القضاء بلا ريب. ليش؟ لأن القضاء واجب وعاشوراء مستحب، فيقدم الواجب. ولحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، فالفرض أول. طيب طبعا إيش الحكم؟ الحكم اختلف الفقهاء. قال الحنفية يجوز أن تصوم النفل قبل الفرض إذا عليها واجب، ممكن تصوم النفل قبل الواجب إذا كان الوقت موسعا. الوقت القضاء إلى متى؟ إلى رمضان الجاي. قالوا إذا كان موسع ممكن تصوم إيش؟ النفل قبل الفرض. فإذا عليها صيام واجب من قضاء أو كفارة أو نذر فيجوز أن تؤخرها ما دام الوقت موسعا، وتصوم النفل كعاشوراء وعرفة قبله. وقال الشافعية والمالكية إنه يكره، يعني يجوز أن يبدأ بالنفل لكن يكره مع الكراهة. أما الحنابلة مذهبهم التحريم، يقولون ما يجوز يبدأ بالنفل قبل الواجب، ما يجوز. اختار الجواز من المعاصرين الشيخ بن عثيمين، واختار المنع من المعاصرين الشيخ بن باز. هذه بس معلومية يعني في قضية يعني اختيار المتأخرين أو العلماء المتأخرين. إيش الأحوط والأفضل والأكثر أجرا عند جميع العلماء؟ يقول لك أنا تبدأ بالإيش؟ بالقضاء. إذا أنت تبغى الأجر الأكثر يقول لك ابدأ بالقضاء. ولو جيت علي وصوم عاشوره وعرفه وكذا وقلت له انت ماذا تريد؟ يقول انا ابغى الاجر، اروح اسوي شيء ويطلع غيره اجره اكثر؟ لا، انا ابغى الاجر الاكثر. يقول له اذا انت تدور الاجر الاكثر ابدا بالقضاء، ابدا بالواجب. ليش؟ لانه انت مخاطب فيه اصلا مكلف. اثنين، ابرأ للذمه، تبري ذمتك، ثلاثة قد يعرض عارض يصير أي شيء ما تستطيع تصوم، فلذلك ابدأ به قبل النفل. والذين قالوا بالكراهية بعض المالكية أو الشافعية نصوا قالوا أن البدء بالفرض أولى وأفضل ولو كان النفل مؤكد أو غير مؤكد، وضربوا مثل للنفل المؤكد في الصيام كعرفة وعاشوراء. ليش؟ للفضل الوارد فيهما، الفضل الوارد فيهما عرفة وعاشوراء، هذا يكفر سنتين وهذا يكفر سنة. الصيام عاشوراء أصلا كان مفروض عليه واجب ثم نسخ كما نعلم بصوم رمضان. يقول امرأة عليها قضاء، طيب يقول الآن هل أحط نيتين؟ نقول لا، إذا أنت عليك قضاء وأردت أن تصوم في تاسعة أو في، طبعا الآن هل يستطيع أن يصوم واحد عليه قضاء؟ سأل اليوم قال لك إيش رأيك أصوم القضاء اليوم تاسعة أصوم قضاء، ماذا تقول له؟ يقول لك جاك اليوم الحين، جاك الآن، جاك واحد قال لك اليوم تاسوعة أبا سوي قضاء، إيش رأيك؟ ها؟ كيف ما في مشكلة؟ في مشكلة إيش؟ إن القضاء يشترط له تبييت النية، وتبييت النية لازم قبل الفجر، فما ينفع يجي الآن الصباح يقول لك الآن أخليه قضاء، يقول له لا الآن فات الأوان، هذا كلام لازم تقوله قبل الفجر عشان تنوي، لأن الصوم الواجب لابد له من نية قبل الفجر. فإذا جاء قال أنا اليوم صمت إيش أعتبره؟ يقول أعتبره نفل. أنت إيش نوي؟ هيقول لك تاسوعة، يقول له خلاص. فالذي يريد أن يصوم غدا مثلا وعليه قضاء، الأفضل ينوي قضاء ويصوم قضاء. يعني ما يقول حط نيتين مع بعض، يقولوا لا حط نية القضاء، لازم نية القضاء هذه عشان يعني تبرأ ذمتك من اليوم هذا الواجب. طيب، والعامل الذي يسأل واستفتى قال والله أنا سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لي معلش إذا أنت عندك لسه الوقت موسع إلى رمضان اللي بعده صوم، لا في مانع، صوم النفل الأول. طيب خلاص، على أن الشيخ ابن عثيمين نفسه يقول في فتاواه أن البدء بالفرض أولى، يعني هو لو أجاز أن واحد يأتي بالنفل قبل ممكن يجوز، بس يقول البدء بالفرض أولى. هو سبحان الله العظيم بعض الناس ما يستوعب، شوف لما يجي يقرأ حديث يعني صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وعرفه والسنه التي بعده، فيفكر فيها يقول هذه كفر سنه كامله. او يكفر سنتين خلاص، هذا افضل من الفرض، بينما ليس كذلك. الأجر اللي في صيام الواجب أكثر من الأجر اللي في صيام المستحب، مهما بلغت أجور النوافل في الصيام، عرفة، عاشورة، اثنين، خميس، أيام البيض، وأنت ماشي، مهما بلغت الإكثار من الصيام في محرم، الإكثار من الصيام في شعبان، مهما بلغت أجور صيام النوافل ما تصل إلى درجة صيام الفرض، ما يصل إلى درجة أجر صيام رمضان ولا أجر صيام قضاء رمضان. هذه الناس مهم كثير منهم لا يستوعبون ذلك، فتجي تقول له يا أخي أنت عليك قضاء رمضان، طيب صم ابدأ بالقضاء، يقول يا أخي ليش هذا عاشورة، هذا عاشورة في أجر كفارة سنة، تبغاني الآن أروح أبدأ بقضاء رمضان وفي كفارة سنة؟ لا، هذا أول بعدين خلاص نصوم القضاء. هو يغفل أنه صيام الواجب أجره أكبر من صيام عاشورة ومن صيام عرفة ومن صيام أيام الدير ومن صيام اثنين وخميس، أكبر أكبر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. فنظرا لغياب هذه الحقائق يقع الناس في إشكال، يتحسروا، يقول يعني والله حين أروح أصوم قضاء كذا كذا، يعني أروح الفرصة هذه وأروح أصوم قضاء يعني كذا، يعني يروح علي كذا بكل بساطة. يقول له أنت إيش تبغى؟ تريد الأجر؟ أنت تبغى الحسنات الأكثر ولا تبغى يعني تبغى عاشورة تحت يعني بغض النظر عن أي شيء ثاني، ولا تبغى الأجر الأكثر؟ يقول السؤال: امرأة عليها قضاء كفارة شهرين متتابعين، هل يجوز لها أن تغير نية الصيام إلى صيام تسوع وعشرة حتى لا يفوت الأجر؟ أجر صوم الواجب أكبر من أجر صوم المستحب مهما كان، يعني عشرة مهما وصل إلى أي درجة هو مستحب ولا واجب؟ في النهاية مستحب خلاص. كثيرا ما نسمع عن قصص في حسن وسوء الخاتمة، فما هو الضابط في ذلك؟ الضابط انك ما تستطيع تجزم، يعني افترض انك شفت واحد وجهه ابيض ويتهلل يعني منور عند الموت، تقول نرجو له الخير، ما تقول هذا في الجنة. ليش؟ أنا شفت وجهه منور عند الموت، ما تستطيع. أو يجي واحد يقول هذا في الجنة، ليش؟ يقول مات يوم الجمعة يا أخي، مات يوم الجمعة خاص، أي مات صايم خاص، هذا في الجنة مات صايم. نقول لا تستطيع، لا تستطيع. أنت ترجو، تقول نرجو له الخير، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو ان الله كذا كذا، لكن تجزم لا. فهذه في قضيه يعني حسن وسوء الخاتمه ترعى قصص القصص. اذا كنت اصلي نافله وجاء احدهم وصلى وراي، هل احول قراءه من سريه الى جهريه؟ نعم، اذا كانت صلاتك ليليه، يعني انت تصلي سنه المغرب قام دخل واحد معك في الصلاه، اجهر اجهر ممكن. انت داخل سنة عشاء قام دخل واحد معك سنة بنية سنة، فلا بأس ان تجهر وتسمعه. يقول: فتاة تعيش في بلد عربي اجبرها ابوها على عدم لبس النقاب والا سيضربها، فماذا تعمل؟ هل تكشف وجهها؟ هل تعاند اهلها حتى لو اذوها؟ او هل تصبر؟ او ماذا؟ تقول يعني الاصل ان المسلمة عليها ان تلتزم بالحكم الشرعي ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فاذا كان الحكم الشرعي ان المرأة تغطي وجهها يعني تغطي وجهها خلاص. طيب أبوها أمرها بالعكس لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق معصية خالق. طيب إذا كان فيها ضرب المسألة، الحين انتقلنا إلى حالة أخرى، هذا ما صار أمر عادي يعني قال اكشفي، قالت لا وأنا أنت أبي وأنا أقدرك وأحترمك وأقبل رأسك ولكن أمر الله ما سلم وأنت تفهم موقفي وعذر، أنا ماني قاصد المعاندة لك ولا قاصد أطلع عن طاعتك ولا المهم كلام مداراة. طيب هكذا تفعل الفتاة، تقول له تشرع، تقول لأبيها هذا، تداريه وتطبق الحكم الشرعي، يعني لو طاعت على مخلوق معصية الخالق. طب لو الآن صارت مسألة فيها ضرب، إذا فيها ضرب دخلنا في قضية الإكراه، لأن الضرب من وسائل الإكراه، هذا رجل هذه امرأة مهما كانت ضعيفة أمام امرأة وأبوها، يعني في ضغط نفسي وضغط بدني وضغط خلاص. فإذا صارت مرحلة الضرب بالضرب، يعني الضرب يعني ضرب مؤذي ضرب حقيقي خلاص، تصير مكرهة والإثم عليك، وهي في نفسها كارهة ومتحرجة وما تطلع إلا يعني للذي لا بد منه، خلاص اكره. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمكره معذور، فرفع الله تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مع سعيها في الإقناع، فإذا قالت لا هو ما راح يصل للضرب، يعني الضرب المؤذي، بس يمكن يزعل علي يتكلم علي يمكن يشتمني ويمكن أكون تحملي في سبيل الله، الله يهدي. يقول أنا شاب مبدع في جانب التصوير اليدوي الكرتوني، وأريد أن أعمل فيلم تصويري اليدوي الكرتوني، يعني يمكن هذا اللي يسموه أنيميشن، هذا تخصص كبير الآن في اليابان وغيرها، ينتجون به أفلاما تفتن الناس يعني في دقتها فالآن هذا الأخ يريد أن يعمل فيلم في رجل مبتدع يقول شبهات وواحد عالم أهل السنة يرد عليه عن طريق فيلم كرتوني. وهذا الأخ مبدع في الأنيميشن وفي الرسوم الكرتونية. طبعا هذا سؤال يعني معقد في الحقيقة، لأنه يمكن أن يتناول من عدة جهات. يعني يجي واحد يقول يا جماعة أنتم يعني وسائل الدعوة، مو لازم تختاروا وسائل الدعوة المؤثرة، اختاروا وسائل دعوة جذابة، اختاروا وسائل دعوة يعني منتشرة أو تنتشر. يا جماعة خاطبوا الشباب بالشيء اللي يجذبهم. الشباب هالأيام مفتونين بالأنيميشن، فتنة، ليش ما تسووا أفلام بالأنيميشن وتحطوا فيها المبادئ والأفكار والتصورات والقواعد الشرعية والأحكام وهذه طريقة جديدة في تعليم الجيل الجديد. والجيل الجديد الآن ما يفتح كتب ويقرأ، ما في عنده كتب، عايشين على هالأفلام على هالقنوات. حطوا لهم بهالقنوات أفلام أنيميشن وحطوا فيها المفاهيم اللي تبغى تحط بالعقيدة، محاربة المبتدعة كذا، حط. الآن هذا اجتهاد، يعني هذا كلام وارد، ما هو يعني واضح، يعني في نوع من المصلحة. يقوم يجي واحد ثاني مثلا في الطرف المقابل يقول يا جماعة هذه الأنيميشن فيها تصوير ذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وإذا كانت الوسيلة الدعوية ستشتمل على منكر ما نبغاها، ويعني إذا كان الناس ينجذبون إلى فيديو كليب، خلاص نحط فيديو كليب إسلامي، يعني مثلا إذا كان ينجذبوا للأغاني نجيب قصيدة أبي العتاهية ونخليهم يغنوها بفرقة وكذا وقائد. يعني هل نحن نحاكي ما يؤثر في الناس أو الشيء له شعبية أو انتشار نحاكيه علشان نحط فيه أشياء إسلامية؟ هل الشريعة تسمح لنا أنه لأنه هذا الوسيلة منتشرة ومؤثرة والناس مقبلين عليها، يعني نحط كذا نحاكيهم، هل أنتم تريدون أن تقلدوا الكفار وتقلدوا الفساق وتعملوا أشياء؟ أنتم عندكم الوسيلة أهم ولا الحكم الشرعي ولا؟ فممكن واحد ينازع يقول كيف تصوروا صور ذوات أرواح وبعدين تحطوا منها وسائل دعوة؟ وسائل الدعوة لازم تكون مشروعة، وإذا كان الوسيلة ما هي شرعية ما نبغاها خلاص، الله غني عنها. والذي يريد أن يأتي للإسلام ويفهم الأشياء بالطرق الشرعية أهلا وسهلا، وأما أن نروح نسوي طرق غير شرعية بس لأنها جذابة ولأنها مؤثرة ولأنها تستهوي الشباب الجيل الجديد ولأنه ونتنازل عن أمور من الدين حتى نجذب الشباب ما نبغى. وهل أنتم يعني مثلا الآن إذا الشباب مجذوبين على ستار أكاديمي مثلا، فأنت تسوي ستار أكاديمي إسلامية، طيب هل ممكن تصير إسلامي تنجيب مثلا فتيات وشباب مثلا بس يقولوا جزاك الله خير والسلام عليكم يعني كلام إسلامي خلاص، يعني وممكن يطلع في مثلا فريق ثالث يقول يا أخي ما هو كل هذه الوسائل قضية الأسلمة، يا تكون أسلمة حقيقية يا ما نبغاها مثلا. فستار أكاديمي يعني ممكن نخلي مثلا في أكاديمية فيها ذكور فقط ما في ذكور وإناث، اختلاط حرام، طيب ونحط فيها شباب يعيشون يوما إسلاميا، وممكن يعني قد هنا المسألة شوف قد يأتي واحد ويقول يعني علينا من طرق المعتادة وما نبغى الأشياء الجديدة هذه التي دخل فيها هؤلاء يعني جابوها من الغرب، ويجي واحد يقول لا هذه أشياء مؤثرة ونافعة يلا تسووا حط. ويجي واحد في الوسط يقول يعني مثلا الشيء اللي ممكن أن أسلمه فعلا من غير تنازلات ومنكرات راح نستعمله في الدعوة، والشيء اللي ما يمكن إلا بمنكرات لا نريده. ثم ممكن يختلفوا، يعني يجي واحد يقول هذه صور ذوات أرواح، يقول له لا ذوات الأرواح المحرمة هي المرسومة على ورق أو على كرتون أو على كذا، يعني مرسومة مثلا على شيء ثابت، أما إذا مرسومة على كمبيوتر في هارد ديسك ويختفي ويزول ويعود ويخرج ويظهر ويغيب وكذا هذه ما لها حكم الصور. ثم يختلفون في قضية إنه هل هذه لها حكم الصور ولا ما لها حكم الصور، هل الأنيميشن هذه لها حكم الصور، هي صور ذوات أرواح محرمة ولا هي مثل صورة المرآة تغيب وتختفي وما هي صور، هل كونه يرسم على شاشة وبالماوس كمن يرسم على ورقة بالقلم الحكم واحد خلاص هذه صورة وهذه صورة، فإذا قلت نعم هذه صورة وهذه صورة إذا ما يجوز خلاص ما يجوز، ولو كانت جذابة ولو كانت مؤثرة ولو كانت منتشرة ولو كان الشباب يقبلوا عليها الجدد ولو إلى آخره. يجي واحد يقول يا جماعة أنتوا الآن يعني الخطب والمحاضرات والكتب والأشرطة هذه وسائل معتادة، نبغى نسوي دعاية تلفزيونية أقم صلاتك قبل مماتك مثلا، هذه مؤثرة في الناس، الدعاية اليوم تأثر في الناس التلفزيونية أكثر من 20,000 خطبة. طيب نجي نقول هل يمكن عمل دعاية تلفزيونية من غير منكرات، يعني ما فيها موسيقى ولا صور نساء ولا تصوير ذوات أرواح مثلا الرسم، لأنك في النهاية التصوير أنت ستصور، يعني حتى لو سويت دعاية تلفزيونية لازم يطلع فيها أشخاص، ف سواء أشخاص حقيقيين ولا مرسومين، بس لازم يطلع في النهاية شيء يعني صور أشكال. المسألة تحتاج إلى دراسة شرعية، لأنه من الصعب أن تقول لا نعم، هذه تدرس دراسة شرعية. طيب لما يقولون مثلا أن المحرم لغيره يعني المحرم ليس لذاته، اللي من باب تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد، ممكن يباح للحاجة. طيب فالتصوير ذوات الأرواح وإن كان محرما بس في حالات صور إثبات الشخصية، صور تعليمية في كلية الطب، صور كذا يجوز للحاجة. فيجي واحد يقول طب يا أخي هذه حاجة، الآن هذا فيلم برنامج كرتوني أو يعني بالأنيميشن سيقبل عليه الشباب والمراهقون وحتى يعني الشباب اللي ما هم متدينين ويعجبوا به ويأخذوا فكرة ويتأثروا بها إلى آخره. هذه تحتاج إلى دراسة، ولذلك لا أرى أن يعني خاص يجي سؤال مباشرة يقول يعني لا نعم، يكتب الفكرة كاملة، يكتب الفكرة كيف سيصنعه، يقول والله أنا أستخدم برنامج مثلا 3D Max برنامج كذا وأرسم شخصيات ذوات الأرواح وأرسمها يعني إلكترونيا ليس ورقيا، فهل في فرق ولا لا؟ قصدي أسوي فيلم يبين عقيدة أهل السنة ورد على المبتدعة الذين فشى الآن منكرهم وعم ضررهم وانتشر شرهم، ونبغى نحارب هذه المنكرات والشبهات بفيلم سوف يفهم فيه الشباب المتوسط والثانوي والجامعي والشباب غير المتدينين، وسيكون له أثر عليهم وإلى آخر. إحنا الآن ما ننكر أثر أفلام الكرتون على الأطفال، فلو واحد قال يا جماعة إحنا ما نستطيع أن نقاوم الأفلام الكرتونية الضارة بدون ما نسوي أفلام كرتونية إسلامية، فإذا يكتب الكلام بالتفصيل ويستفتى فيه، ولا مانع أن يستفتى فيه أكثر من واحد من العلماء. شخص ورث مالا وقد بلغ الرشد ولكنه في القانون الوضعي لم يبلغ، فكيف يعمل في هذه الحالة؟ متى يزكي ماله الموروث، على بلوغه أو على السن القانوني؟ لا على هذا ولا على هذا، المال الموروث لازم يزكى سنويا حتى لو كان صاحبه لو كان صغيرا أو يتيما، لو كان صغيرا أو يتيما لازم تخرج الزكاة. الزكاة ما لها علاقة بالبلوغ لا الشرعي ولا القانوني، الزكاة على المال سواء كان صغيرا يتيما كبيرا، إذا عنده نصاب حال الحول يخرج الزكاة. طب إذا كان صغيرا يقول يخرجه وليه بالنيابة عنه، مين ولي؟ أمه عمه، خلاص يخرج عن المال اليتيم الزكاة لازم. أنا معي فلوس في البنك ولها فوائد وأعلم من الفوائد اليوم، كيف أتخلص منها؟ ضعها في أي مشروع خيري عام، ممكن أي مشروع خيري عام، بناء مستشفى للفقراء، مدرسة يعني التحفيظ، طباعة كتب، دعم مشروع إسلامي على الإنترنت، صدقة، ممكن أي وجه خير من وجوه الخير ممكن تتخلص منها فيه، لأن حرام عليك وليس على الفقير، هي حرام عليك أنت وليس حرام على من سوف يستعملها من المتصدق عليهم. صلينا في مكان وبعد انتهاء الصلاة وجدنا أمامنا بعض اللعب أطفال من بلاستيك على شكل إنسان حجم صغير، هل نعيد صلاتنا؟ لا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا ولا يحتاج إلى إعادة. لكن لما يصلي الواحد في مكان ما يصلي بحضرة صور أو مشغلات أو زينة أو مكان يخرج عن الخشوع. وكون الملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا يعني ذلك بطلان الصلاة. يقول: هل يجوز أن نقول عن الرافضة إخوة؟ وإن سألناهم هل تقر بتحريف القرآن وهل تسب أو تلعن الصحابة وما تمنين يستخدم أسلوب التقية؟ طبعا لا يمكن، لا يجوز أن يقال لأي كافر أو مشرك يقال يا هذول إخوة. كيف يعني؟ ممكن يقول مثلا إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إخواننا البوذيين، ما يجوز، ما هو إخواننا أبدا. الإخوة أخوة الدين والإسلام، إنما المؤمنون إخوة. ففي بعض الضلال الجهلة يقول إيه وهو مؤمن، يقول كيف مؤمن؟ يقول هو مؤمن بدينه، مؤمن بعقيدته، خلاص الهندوسي يؤمن بالبقرة فهو مؤمن. إنما المؤمنون إخوة. شوف كيف التحريف والتضليل والكذب على الله. الآن هذا مراد الله؟ هذا مراد الله من كلامه؟ الله لما قال إنما المؤمنون إخوة يعني وأي واحد يؤمن بأي شيء، خلاص الشيوعية يؤمنون بالشيوعية، مؤمنين، يلا اشتبه كل واحد مؤمن بالعقيدة اللي هو معتنقها. المؤمن بالله لا يشرك بالله شيئا. أما واحد يشرك بالله، يشرك مع الله البدوي الجيلاني الحسين العيدروس أي شيء، هذا يعتبره مؤمن؟ مشرك، اسمه مشرك، الله سماه مشركين، لازم نسميهم مشركين، اسم الشرعي، ولا إخوة ولا شيء. يقول: بعض الأوقات يشعر الإنسان أثناء الوضوء أن وضوءه انتقض، وأشعر أنه وسوسة من الشيطان، ويستغرق 20 دقيقة بسبب إعادة الوضوء، وأترك بعض الفرائض. الآن يعني شوف كيف الشيطان يستجري هذا حتى يوقع في ترك الفرائض. إذا أنت ما تيقنت أن خرج منك ريح، ما نمت نوم مستغرق، ما جامعت زوجتك، إذا ما في ناقض للطهارة، فليش تقول أعيد؟ لا تعيد. ثم لو أردت أنك تعيد الصلاة الوضوء، ليش 20 دقيقة؟ ليش؟ كم يستغرق الوضوء العادي؟ واحد يغسل يديه ورجليه وقدمه ووجهه ويمسح شعره، كم يعني؟ خلاص 2 3 دقائق. ليش 20 دقيقة وتفوت الصلاة وبعدين تقول وتركت فرائض؟ لأنه خلاص ما استحمل هو التعذيب، لأن الوسوسة تعذيب، ما تحمل التعذيب ترك الصلاة. ليش؟ اتوضأ كما أمر الله وروح صلي. ولو قال لك الشيطان عيد، لا تعيد، لا تعيد. السر في محاربة الوسوسة عدم إعادة الفعل الصحيح، ما تعيد. يقول أخونا: لما يكون واحد ارتد عن الإسلام وعاوز يرجع يعمل إيه؟ وحسناته التي كانت قبل كده راحت خلاص، وكمان إزاي يعرف أن ربه سامح، أن ربنا سامحه، وهو صلى صلاة المسيحيين وكان بيعمل زيهم، وهو حس بمرارة شديدة في فمه وسواد وضيق فظيع. طبعا هي السؤال مكتوب باللهجة الدارجة، أوي أوي في صدره، وكانت حياته سودة والله. طيب أول شيء هذا يحمد الله أنه اهتدى وتاب ورجع للإسلام، واكتشف أنه صلاة النصارى ضلال مبين، وحس بالمرارة والسواد وضيق الصدر، وحياته سودة. إذن ماذا يفعل؟ ينطق بالشهادتين، يرجع يدخل في الإسلام الجديد، ينطق بالشهادتين ويروح يصلي ويعبد ربه ويذكر يقرأ القرآن، وكلما ذكر ذنبه استغفر تاب حتى يكافئ الذنب العظيم وهو الردة بتوبة كبيرة. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الحسنات اللي كان يعملها قبل الردة فمن كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم مرة ثانية سقطت فترة الردة بالتوبة واتصل الإسلام الثاني بالإسلام الأول فعادت له حسناته الأولى تسقط فترة الردة بالتوبة ويتصل الإسلام الثاني بالإسلام الأول ويعود يثبت له كل ما كان يعمل من قبل. فاختلف بعض العلماء من حج الفرض ثم ارتد إذا تاب هل يعيد الحج ولا لا، بناء على هذا يعني. أنه هل هذيك حبطت خلاص، فإذا حبطت لازم يعيد الحج، إذا ما حبطت يكفيه حجه الأول يعني حج الفريضة يعني، إذا أراد الآن يحج حج نافلة يعني. فإذا هو يكثر من الحسنات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وصلى الله على نبينا محمد.